هذا السائل يقول: قال المؤلف ويقول الله في حال قيامه، هل يشمل هذا الفريضة والنافلة أي الوجوب؟ الله في البيت الموجود يقول قائما في فرض، فهذا مقيد كما قلنا ووضحنا هذا مرارا بأنه في حال فريضته، في حال كونه هذه الصلاة صلاة فريضة، حتى وقفنا بأن الفرض قد يكون ليس فقط في الصلوات الخمس، بل حتى إذا كانت صلاة الجنازة تعد فريضة وهي أول صلاة تصلى وتحصل بها الفريضة بالنسبة للصلاة على الجنازة، هذه تعد فريضة فلا بد أن يصليها في حال قيام. أما إذا كانت نافلة فله أن يصلي قاعدا حتى مع قدرته على القيام. قال: ما هو المكان الأفضل في الصف الأول، يمينه أو وراء الإمام؟ هو طبعا كلما كان قريبا إلى الإمام كان هو أفضل من غيره، وغيمنة الصف هي أفضل من ميسرة الصف، يعني كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام فهو أفضل. ولذلك كان كما مر معنا قبل قليل: يلي منكم أولي الأحلام والنهى، وفيما يتعلق بصلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الناس أقرب إلى الإمام، وكان الصحابة يتسابقون إلى القرب إلى الإمام، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام فهو أفضل من غيره، وصف ويمين الصف خير من يساره، لا يعني ذلك أن يكون الناس كلهم في اليمين ويتركوا اليسار، وإنما كلما كان الإنسان يعني في حال التساوي، في حال التساوي يعني كما يقال من كان رابعا في الصف الأيمن فهو أفضل من الرابع في الصف الأيسر، لكن لا يعني ذلك أن الذي في آخر الأيمن هو أفضل من الرابع في الصف الأيسر، وإنما كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام فهو أفضل من غيره. هذا يقول: هل لو كان هناك حاجز خشب بين النساء والرجال يكون الصف الأول للنساء خير من آخرها؟ الذي يظهر نعم، الذي إذا كان هناك حاجز يمنع رؤية الرجال للنساء واختلاط الرجال بالنساء فعند ذلك يكون الأصل وهو أن الأولى تكون الصف الأولى خير من الصف الأخرى، لكن إذا لم يكن هناك حاجزا ولا حرج في ذلك، وقد كان يفعل ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ألا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، فعند ذلك إن لم يكن هناك حاجزا والنساء متسترات فهنا تكون هذا الذي قلناه أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.